بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متقطعا من خشيه الله. صدق الله العظيم. يجب علينا من ايات الله زمان لفضيله المخرج الشيخ سعيد عبد الصمد الزلاتي الخارج من اذاعه التلفزيون. يا رسول الله أبشرك بغلام يا زكريا Mm-hmm.

Yeah.

وَقَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ قبل

واذا رقم اتصال بتليفون 60 صفر